وأبيات أخرى قالها وهو بالمكتب أيضا: إلى أي حين أنت في زي محرم، وحتى متى في شقوة، وإلى كم. حاشية زي محرم كناية عن فقره لقلة ثيابه التي تستره، والمحرم من الحاج لا يلبس إلا إزارين بغير مخيطين. انتهت الحاشية. وإلا تمت تحت السيوف مكرما، تمت وتقاسي الذل غير مكرم. فثب واثقا بالله واثبت ماجد، يرى الموت في الهيجة جنى النحل في الفم. وهي وإن كانت مما قال في صغره، إلا أنها أمثل من الأبيات الأولى في الدلالة على المعاني التي ذكرناها والأصول الستة التي استنبطناها، فتدبرها على ما قدمنا لك تجد الشاعر الكبير في الشاعر الصغير، إلا في موضع واحد قل في شعره بعد الكبر، وذلك هو تقديم الثقة بالله على الثقة بسيفه ونفسه. وهذا الموضع ولا شك من أثر جدته التي كانت من صلحاء النساء الكوفيات، وهو يؤيد رأينا في أن العجوز كانت تمنحه نفسها وتمحضه نصحها وتربيه على ما أرادت، لم تكتف أن تركن في تأديبه وتثقيفه إلى المكتب أو إلى الزمن وأحداثه، وهو المعلم الأكبر والأستاذ البارع. هذا وما نشك في أن الفتى كان وهو بالمكتب أكثر أصحابه تحصيلا للعلم وإقبالا عليه وانصرافا إليه، وذلك لما ذكروا من قوة ذاكرته التي كادت تكون إحدى الخوارق، ثم لما أخذته به جدته من الأدب والرأي، وما زينت له من طلب المجد، ثم ما تهيأ في نفس الصغير من أصل طبيعته التي تسرع به إلى السمو. ولهذا كان الفتى محسدا بين أطرابه، منظورا إليه بعين. فالحسد الصغير الذي مني به وهو في المكتب، وما يمود في صدره من حقد وثورة وبغض لمن أريد له أن يشنأهم ويبغضهم، كل ذلك كان هو الأصل فيما تعجب منه المتعجبون من كثرة ذكر هذا الشاعر للحسد والحساد والوشاية والوشاة وما إلى ذلك مما يلم به. وقد ألم صاحبنا بهذا الذي أردناه في قوله وهو بأنطاكية فيما بعد: أبدو فيسجد من بالسوء يذكرني، فلا أعاتبه صفحا وإهوانا. وهكذا كنت في أهلي وفي وطني، إن النفيس غريب حيثما كان. محسد الفضل مكذوب على أثري، ألقى الكمية ويلقاني إذا حان. فهو من يوم كان في وطنه الكوفة إلى سنة 321 حين رحل إلى الشام، كان يلقى العنة من الحسد والحساد وما تكذبوا به من أباطيلهم وما ألقوا عليه من عيوبهم. فلما استمر مريره وبرع وفاق الشعراء وأكل أرزاقهم إلى رزقه، أجلب عليه الحساد والوشاة فدسوا له وأذاقوه من بأسهم، فبقي إلى آخر عمره يذكر ذلك في شعره ويتخيله في صغير أمره وكبيره. قلنا إن الفتى كان أحذق أسنانه وأسرعهم إلى التحصيل وأحفظهم للعلم، وظاهر شعره الذي قاله في أول أمره وصباه يدل على أنه لم يقصر درسه على دروس العلوية وحذق العربية شعرا ولغة وإعرابا، بل كان كما كان إلى يوم وفاته متتبعا للكتب يقرأها ويحققها ويحفظها من كتب الشعر والأدب والدين والفلسفة والكلام وغيرها من علوم عصره. وسنأتي على طرف من شعره في سياق الدليل على ذلك. وقد روى بعض الرواة، هو صاحبنا الأصفهاني، أن المتنبي وقع في صغره إلى واحد يكنى أبا الفضل بالكوفة فهوسه وأضله كما ضل، هكذا قالوا. ولا شك أن أبا الطيب قد لقي هذا الرجل وهو بالمكتب لم يبرح بعد، والقصيدة التي في ديوانه والتي قدموا لها بقولهم وقال وهو بالمكتب يمدح إنسانا وأراد أن يستكشفه عن مذهبه هي في ذكر هذا الرجل الذي ذكره الرواة، وأولها: كفي أراني ويك لومك ألوما، هم أقام على فؤاد أنجما. حاشية ترتيب ألفاظ صدر البيت: كفي لومك ويك أي ويلك أراني ألوما، انتهت الحاشية. ويقول فيها وقد ذكر اسم الرجل: كصفات أوحدنا أبي الفضل الذي بهرت فأنطق واصفيه وأفحم. ومن قرأ القصيدة كلها ألقاها كلها، فما فيها بيت واحد من الشعر، ولفظها وكلامها ومعانيها غث كله. وما ندري ما الذي جعل أبا الطيب يحرص على إبقائها في ديوانه، وقد أسقط الكثير من شعر صباه على ما ذكر تلميذه ابن جني. وقد أعجم صاحبنا القصيدة كلها وأتى فيها بكل ساقطة من ألفاظ الفلسفة وما إليها، وبالغ حين مدح الرجل بما ينقل الكلام من معنى المدح إلى معنى الهجاء، حتى أخل ذلك بعربيتها إخلالا بينا لم يقع مثله في ساقط شعره وسفسافه. والظن عندنا أنه لقي أبا الفضل هذا وكان يدعي الفلسفة ويتبجح بذكرها ويظن بنفسه العلم بها ويعرض نفسه لقراءة درس فيها، وكان في ذلك أضحوكة يعجب منها ويتفكه بها، وكانت صورته في ذلك كله تستقصي الضحك وتستخرجه. فقال له أبو الطيب هذه القصيدة تنظرا به وعبثا وسخرية. ولا حاجة بنا إلى تفصيل ذلك بذكر الأبيات التي تدل على ما أردناه، فإن قليلا من التدبر فيما جمع فيها أبو الطيب من السخف والمضحكات والمناقضات والمبالغات فيه دليل كاف واف وبين. إذن أن المتنبي ما أثبت هذه القصيدة في ديوانه إلا لأنه كان يذكر بها شخصية كانت تستخرج من قلبه الحزين أقصى الضحك وغاية الاستغراب. والعجب للأصفهاني صاحب إيضاح المشكل الذي مر في أول كلامنا ذكره، أن يزعم أن معتوها كأبي الفضل هذا النكرة قد هوس أبا الطيب وأضله كما ضل. فمن كان في بديهة المتنبي وذكائه وتوقده لا يلعب به رجل مغمور غير مذكور كهذا الذي ذكروه. وظاهر أمر الأصفهاني أو من قال له ذلك أنه وقع إليه خبر أبي الطيب وتنظره بأبي الفضل هذا الدعي على الفلسفة فقلب الخبر من معنى الهزل إلى معنى الجد، ونسب إلى المتنبي الأخذ عنه والاقتداء بسخفه وهذيانه، فلولا جاءوا بشيخ مذكور من شيوخ الفلسفة وادعوا ذلك فيما ادعوا على الرجل. ونحن لا ننفي عن أبي الطيب التأثر بالفلسفة وغيرها مما يداخلها أو تداخله على مذهب الأوائل، وكيف يكون ذلك والدنيا يومئذ موج متلاطم بالجدل والخصام، والعلماء يومئذ كثيرون، وأصحاب المذاهب الغريبة متوافرون، وأصحاب الجدل مغرمون بإقامة الشبهة وردها بالحجة والبرهان العقلي، والكتب المخلفة كثيرة لم تذهب بعد، وهي كتب نشأ منها بعد علم الكلام الذي اختلطت به الفلسفة وصارت أصلا من أصوله، والمساجد لذلك العهد كانت عامرة بالصخب الذي لا يجدي ولا ينفع في أصول الدين وعقائده. فلسنا نشك بعد أن هذا الفتى المتوقد الذي قال عنه كثير ممن رأوه إنه كان واسع العلم والمعرفة قد اختلط وسمع وبحث ونظر وجادل وأخذ بأطراف مما سمع وقرأ وحفظ، حتى بان ذلك في شعره الأول بيانا لا خفاء فيه، ثم قل بعد أن استحكمت قوته وغلب عليه الأصل الشعري الذي استولى على أكثر موهبته وخضرته. ونسوق إليك هنا طرفا من ذلك فيه غنى إن شاء الله. يقول: وضاقت الأرض حتى كان هاربهم إذا رأى غير شيء ظنه رجلا، يريد لا شيء فأبدل. وهذه من ألفاظ المتكلمة: والخيال خيالهم. وقال: يترشفن من فمي رشفات، يترشفن من فمي رشفات هن فيه حلاوة التوحيد. وهذا من ألفاظ المتصوفة. وقال: كتمت حبك حتى منك تكرمة، ثم استوى فيه إصراري وإعلاني، كأنه زاد حتى فاض عن جسدي، فصار سقمي به في جسم كتماني. والبيت الثاني واللفظ الأخير خاصة دليل على تأثره بالمعاني الفلسفية والصوفية، وهذه هي التي أخرجت له هذا الخيال السخيف. وقوله: فتى ألف جزء رأيه في زمانه، أقل جزيء بعضه الرأي أجمع. فهذه قسمة حسابية، والجزء والجزيء من ألفاظ المتكلمين والفلاسفة، وقل ما يأتي أحدهما في الشعر مستحسنا. وقوله: فصيح متى ينطق تجد كل لفظة أصول البراعات التي تتفرع. وهذا مدح فلسفي ليس بشعر، وانظر إلى جمعه البراعة، وهي من الغرائب التي تلدها الفلسفة. وقوله: لما وجدت دواء دائي عندها، هانت علي صفات جالي نوسى، بشر تصور غاية في آية تنفي الظنون وتفسد التقييس. فقوله صفات جالي نوسى يريد ما يصفه جالي نوسى للأمراض من الدواء، وهو دليل على نظره في كتب الطب، ثم قوله تصور غاية من أساليب المتفلسفة، وقوله تفسد التقييس يريد تفسد القياس، وهو مما يرد في كتب الكلام. ومن تتبع سائر شعره في صبا وجد فيه آثارا كثيرة تدل على ما قرأ أبو الطيب وما سمع من كتب الفقه والحديث والتفسير والجدل والمنطق والملل والنحل والتاريخ وسير الأوائل والأنبياء الماضين وغير ذلك مما كان من علوم أهل عصره، وقد أحاط بكثير من ذلك واستوعبه ونظر فيه نظر المتفكر المتدبر، ولولا ذلك لما ولع بذكره في شعره ولما دار على غير إرادة منه فيما نظن. وقد كان في هذا القسم من شعره يلجأ إلى الأساليب الفلسفية في استخراج المعاني وتوليدها، وكان يكثر من التقسيم الفلسفي والتوجيه المنطقي وغيره من ألوان كلام المتفلسفة والمتكلمة والمتصوفة والمتزندقة أيضا، حتى فسدت معاني شعره، فلذلك كان أكثر ما تجد من ساقطه ومرذوله مما عابه عليه النقاد وخاصمه به المتعصبون عليه هو من هذا القسم الذي قاله في صباه إلى أطراف سنة 328 على وجه التقريب للتحقيق. وهذا العهد من حياة المتنبي لم ترد عنه رواية موثقة مستفيضة، وإنما عملنا فيه الاستنباط من قليل شعره الذي قيل في صباه واستخراج الأصول النفسية منه، ثم مسيرها بعد وتدرجها معه حتى بلغت مبلغها في كبير شعره الذي ملأ الدنيا وشغل الناس. عندنا أن المتنبي بقي في المكتب إلى سنة 317 تقريبا، وكانت سنه 14، ولكنه كان بتوقده وذكائه في درجة من أناف على 20. وقد ذكر التنوخي أنه قال الشعر صبيا، وذكر غيره أنه كان آية في الذكاء والفطنة، وقال غيرهما إنه من دعاة عصره، أي كان كذلك فيما بعد، وكان مما ورثه عن جدته هذا الإحساس المرهف الدقيق الذي يهتز في قوته وكبريائه لا في ضعفه وذله. واجتماع الذكاء والحس المرهف هما آلة كل شاعر، وقد ظفر المتنبي من كليهما بنصيب الأسد الهصور، ولذلك كان شعره أروع شعر في العربية وكثير غيرها، وكان محببا إلى أهل عصره متداولا سائرا بينهم، لأنه كان يأخذ بنفسه المرهفة من شعور الناس وآلامهم وأحداثهم، ويبني بما يأخذ بيوت شعره وروائع بلاغاته. وهب الله هذا الذكي المرهف الحس جدة حازمة كانت فيما ذهبنا إليه توقد في قلبه نيران الثورة وتورثها بالحقد على قوم بعينهم، وتدربه على كرائم الخلق كالصدق والأمانة والوفاء وحب المجد والتطلع إلى العلياء والجرأة المستنفرة التي لا تتهيب، يحد منها الحذر الذي لا يتهاون والدهاء الذي لا يتورط في موارد التلف، وشرع الفتى يطلب العلم ويستزيد منه ويشتد في الطلب مصمما معتزما أمرا في نفسه أن يبلغه أو يهلك دونه. ثم انفتحت لعينيه الدنيا برذائلها وفضائلها وحكمتها وطرهاتها وجدها وهزلها، فاضطربت نفسه وتفقت تتلمس الأشياء هنا وثم لتستقر على ما ترضى به وتأنس إليه، لتستقر على ما ترضى به وتأنس إليه. وكانت الكوفة التي نشأ بها وشب وترعرع وتفتى لذلك العهد بلدا من بلاد الإسلام، قد رمتها القرامطة بجيوشها مرات وفعلت بأهلها الأفاعيل، وكانت الدولة العربية في شغل عن الكوفة بانقسامها شيعا يأكل بعضهم بعضا، وظهرت شوكة الأعاجم وكانوا أصحاب حيلة ودهاء، فأوقعوا بين المسلمين وبين عرب البادية حتى صارت الدولة العربية المترامية الأطراف في ثورة دائمة لا تفطر ولا تنقطع الحروب في ناحية إلا اتقدت نيرانها في أخرى، وانقسمت الدويلات ولم يبق للخليفة إلا الاسم الكريم يحمله مرغما ويضعه مرغما لا إرادة له. ولا شك أن إحساس أبي الطيب قد ألم بذلك كله وفصله ونقده، وعرف الداء الذي كمن في بدن العربية واستل قوتها وقتل روحها، فازداد إلى ثورته ثورة وإلى حقده حقدا. وكانت أخلاق الأمة قد اتضعت وفشلت بما تداخلها من أخلاط الأمم الذين لا أصل لهم يرجعون إليه ولا خلق عندهم يستذمون به، وفسدت العامة من أهل المدن فسادا كبيرا، واضطربت في أيدي الناس حبال الأخلاق، وصاروا لا يقيسون الناس إلا بمقياس الظاهر ولا يزنونهم إلا بميزان المال، فبطلت موازين الرجال التي يوزنون بها من العقل والحكمة والعلم والرجولة وكرم العنصر. فكان نظر الفتى إلى هذا مما ألقى الحطب على النار التي في صدره، فبغضت إليه سفساف الأخلاق وتعلق بمعاليها، وزين في قلبه أن يكون هو الثائر الذي يرد هؤلاء الأهمال والهمج إلى مرد ويأوي بهم إلى مأوى ويقوم عليهم قيام الراعي حتى يخلصوا من الشر ويستمسكوا بالعروة الوثقى ويفيئوا إلى الخلق الكريم الذي لا يبخس الناس حقهم ولا يظلمهم ولا يدنيهم، بل يعدل بينهم بالقسط ويرفعهم عن الدنية ويجعلهم قوة مستحكمة ترد عدوان العادي وبغي الباغي، ليصلوا بذلك إلى المجد والسلطان. اصطدم هذا الخيال الذي أراد أن يحققه بحقيقة ما هو فيه من الفقر والخفاء والبعد عن مساعي المجد وامتناع نفسه عن إعطاء الطاعة للأخلاق التي كان يصل بها أهل ذلك العصر إلى ما يريدون من المكر السيء والدسيس وما إليهما من حيل الخبيثين. وقد روى الرواة أن أبا الطيب قال: أذكر وقد وردت في صبايا من الكوفة إلى بغداد، فأخذت بجانب منديلي 5 دراهم وخرجت أمشي في أسواق بغداد فمررت بصاحب دكان يبيع الفاكهة فاستحسنتها ونويت أن أشتريها بالدراهم التي معي، فتقدمت إليه وقلت: بكم تبيع هذه الخمسة بطاطيخ؟ فقال بغير اكتراث: اذهب فليس هذا من أكلك. فتماسكت معه وقلت: يا هذا دع ما يغيظ وأقصد الثمن. فقال: ثمنها 10 دراهم. فلشدة ما جبهني به ما استطعت أن أخاصمه في المساومة، أن أخاطبه في المساومة، فتوقفت حائرا ودفعت له 5 دراهم فلم يقبل. وإذا بشيخ من التجار قد خرج من الخان ذاهبا إلى داره، فوثب إليه صاحب البطيخ من الدكان ودعا له وقال: يا مولاي، هذا بطيخ باكور، بإجازتك أحمله إلى البيت؟ فقال الشيخ: ويحك، بكم هذا؟ قال: ب5 دراهم. قال: بل ب2 درهمين. فباعه 5 بدرهمين وحملها إلى داره وعاد إلى دكانه مسرورا بما فعل. فقلت له: يا هذا، ما رأيت أعجب من جهلك، استمت علي في هذا البطيخ وفعلت فعلتك التي فعلت، وكنت قد أعطيتك في ثمنه 5 دراهم فبعته ب2 درهمين محمولا. فقال: اسكت، هذا يملك 100,000 دينار. قال المتنبي: فعلمت أن الناس لا يكرمون أحدا إكرامهم من يعتقدون أنه يملك 100,000 دينار، وأنا لا أزال على ما تراه حتى أسمع الناس يقولون إن أبا الطيب قد ملك 100,000 دينار. فبهذا وأمثاله من أعمال الحياة لذلك العهد اصطدم قلب الفتى، فاستقر على أن يجد لما يريده مخرجا غير العلم والعقل والنصيحة والأخذ باللين والملاطفة، وازداد بذلك للناس احتقارا ولأعمالهم بغضا، وحقر العظماء الذين لا يعظمون في أعين الناس إلا بالمال، وجعل يدير الرأي حتى خلص إلى العزم أن يطلب المال لا ليجمعه ويفرح به، ولكن لينال به ما يريد مما ينطوي عليه قلبه من حقد على قوم، وما يدور فيه من معاني الإصلاح، وما ينبغي من إيقاظ الهمة العربية للاستيلاء على السلطان المضيع والمجد المفقود. ومع هذا كان الذكاء والثورة والنظر والتجربة والاختلاط بالناس واختبار أخلاقهم وتعجبه من فساد أقيستهم وبطلان مذاهبهم، ثم اعتماده في نفسه على الثقة بها واعتداده بمقدرته واستسقاطه لمن يحيط به من رجال الدولة الذين لم يصلوا إلى الحكم أو السلطان أو القضاء إلا بالسوء والقبيح، ثم طبيعته الشاعرة المرهفة التي تلتقط صور الأشياء ثم تنتزع منها الأخيلة الشعرية والحكم البليغة، كل ذلك أسرع بالفتى إلى ضرب من القول الساخر الذي لم تر العربية مثله في شعر شاعر، إلا أن سخريته التي انفرد بها لم تكن بعد في كبره إلا ضربا من الحكمة والعبرة التي لا يفطن إليها إلا أفذاذ العقول، ثم يدلون عليها بالإيجاز العجيب فلا يبالغون في تصويرها

يدلك على هذا أن أبا الطيب كان قد نادم في حياته كثيرا من الأمراء، وكانوا يحبونه، ولا يصلح للمنادمة رجل متزمت بارد الطبع ثقيل الظل طويل الصمت جهم الوجه مقطب. ومما قاله معاذ اللاذقي لأبي الطيب سنة 321: والله إنك لشاب خطير تصلح لمنادمة ملك كبير. ومعنى هذا أن أبا الطيب كان ظريفا خفيف الروح محببا إلى النفس مع وقار وتؤدة، ومن تدبر سخريته في شعره كله وجد فيها هذا المعنى، إلا أنه لم يكن يهزل هزل السخفاء. كان هذا الفتى يمشي في نواحي الكوفة بآلامه وأحقاده وفقره، ويتنقل في حوانيت الوراقين يقرأ ما يقع بين يديه من الكتب، ويختلف إلى مجالس الأئمة، يستمع العربية والفقه والجدل، وينظر متعجبا إلى الحوادث التي تقع بين ظهراني قومه، ويتسمع لما ترد به الأنباء من أخبار الدولة المترامية الأطراف. يضحكه ما يقع من الأحداث العجيبة التي ترفع وتضع ما بين عشية وضحاها، ويكون فيما يرتفع إلى الذروة أقوام، ومن العجب أن يصلوا إلى كسب الرزق، ثم هم يرتفعون فيما يرتفع بهم إلى إمرة الأمراء ومشيخة الكتابة وسياسة الدولة والقضاء بين الناس. فلا عجب بعد أن يكون هذا الفتى الثائر الذي يشهد آثار الأحداث في أمته كثير العجب مما يرى وما يسمع، قليل الحفل بهذه الأصنام التي ترفعها الحوادث وتضعها، عظيم العجب بنفسه وما أوتي من فطنة وذكاء وعلم ولسان قوال لم ينل بها إلا الفقر والمسكنة والحرمان. لم الليالي التي أخنت على جدتي برقة الحال، واعذرني ولا تلمي، أرى أناسا ومحصولي على غنم، وذكر جود ومحصولي على الكلم. وقد بقي في الكوفة على ذلك فيما نرى إلى أطراف سنة 317، ثم خرج إلى البادية القريبة، بادية الجزيرة المفضية إلى نجد، وفيها قبائل من كلب، فالتقى بهم وأخذ يتنقل بينهم ليسمع ما بقي من العربية المبرأة على ألسنة هؤلاء القوم الذين قلت بينهم الأعاجم، ولم يظفر هناك بطائل إلا ما مرن عليه من مشقة السفر واكتساب الصديق واختبار الخلق. ثم عاد إلى جدته بالكوفة يشاركها آلامها وشقاءها، ينال من فضل بعض أصحابه متعففا كمحمد بن عبيد الله العلوي المشطب الذي مر آنفا صفحة 27. ولعل العلويين الذين نكبوا جدته كانوا يفضلون عليها ليتقوا بذلك شر أحداثها لو حدثتها نفسها بشيء. وبقي المتنبي هناك بالكوفة منقطعا عن مدح أحد من العلويين أو غيرهم من رجال الكوفة وعظمائها. وقد جاء في حديث المتنبي الذي ذكرناه آنفا أنه انحدر مرة من الكوفة إلى بغداد، وما نشك أن مخرجه هذا إلى بغداد كان فيما بين سنة 319 إلى أوائل سنة 320. ودخل صاحبنا بغداد يرى العجب العاجب من الأحداث التي كانت تقع بها، وشغب الجند على الخلفاء، وظهور الموالي من العجم والديلم والترك على مواليهم من الأمراء والخلفاء، وظهور الموالي من العجم والديلم والترك على مواليهم من الأمراء والخلفاء وقضائهم في شؤون الدولة وتصريفهم سياسة الأمة على الشهوات المتنازعة والأهواء المتصارعة، لا يرتدعون ولا يرعون. فعفك ذلك عن مدح أحد من هؤلاء الأمراء والخلفاء، وأنف أن يتكسب بشعره من هؤلاء المحقرين لديه، ورضي بالفقر واستمسك به، وبدأت تندفع الدوافع في صدره المملوء أحقادا مؤرثة وترات لم تروى بعد من الدم، فعج صدره بالنار المضطرمة التي لا تهدأ تورثها أفكاره ونظراته التي لا تفطر ولا تكل. ففي سنة 320 اعتزم الخروج من الكوفة، وإن أبت جدته عليه ذلك لما كانت تخشى من تدفعه إلى موارد التلف بما يحمل في صدره، وعقد قلبه على إحداث حدث لعله أن يصيب من ورائه ما يبتغي وما يؤمل ويدرك به في قوم ثأرا ويشفي به صدر جدته وصدره. ولعل هذه الأبيات التي نرويها لك كانت آخر ما قاله بالكوفة مما وصل إلينا وما لم يصل من شعره، ولعله عنا بالخطاب فيها جدته، قال: محبي قيامي، ما لذلكم النصل بريئا من الجرحى سليما من القتل، أرى من فرندي قطعة من فرنده، وجودة ضرب الهام في جودة الصقل، وخضرة ثوب العيش في الخضرة التي أردتك احمرار الموت في مدرج النمل، أمط عنك تشبيهي بما وكأنه، فما أحد فوقي ولا أحد مثلي، وذرني وإياه وطرفي وذابلي، نكن واحدا يلقى الورى وانظرا فعلي. وقوله محبي قيامي يعني ثورته وظهوره وخروجه، وما نظن أحدا كان يحب ذلك منه غير جدته، مع خوفها عليه وخشيتها أن يصيبه مكروه ممن يتربص به من العلويين فيما ذهبنا إليه. وفي الأبيات أثر بين من ثورة الصبا وغروره، ولكنها تدل دلالة بينة على عزيمة هذا الفتى الأبي الذي يريد أن يدرك ثأرا ويحدث أمرا. من فضلك تابع بقية المادة.